بنت الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة. العتاقة يعني عتق العبيد. الخسوف آية من آيات الله في كونه، وسبق أن قرأنا لأسماء حديثا في أول الكتاب في هذا. لكن الخسوف مع أنه آية، إلا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يأمر أصحابه الكرام بفعل الخيرات خوفا من أن يمسك الله الشمس فلا تشرق، أو يمسك الله القمر فلا يستنير. والآيات عندك في سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الإيه إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. آية الكسوف والخسوف آية. لذلك عند الآيات والنوازل نهرع إلى فعل الخيرات، نلوذ بالله، ما نمسكش المعهود عند الناس للآن. للآن عند الناس عند الخسوف والكسوف بيمسكوا طبلة وفبل يقولوا إيه: يا بنات الحور الحور فكوا عن القمر المسحور. إيه الكلام ده؟ وما دخل بنات الحور في القمر؟ بنات الحور في الجنة، في الجنة. إيه دخل بنات الحور في ملك الله؟ لا يقضي في ملك الله أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك انتبه، عندما نريد أن يعود القمر إلى حالته بعد خسوفه، أو أن تعود الشمس إلى كامل حالتها قبل كسوفها، علينا أن نهرع إلى الله، نلوذ بالله، نستغفر الله سبحانه وتعالى، نفعل الخيرات، نصل الأرحام، نحسن للآباء والأمهات، نحسن للجيران، نكثر من الصدقات، نكثر من النفقات. ومن النفقات أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يأمر بالعتاقة. العتاقة العتق، عندما أمن على رقيق عندي وأقول له: اذهب فأنت حر لوجه الله، أنا بهذا أكسبته حرية. ثانيا أنقصت مالي، ما هو العبد ده مال، العبد مال، مال يباع ويشترى. فأنا عندما أقول له اذهب فأنت حر، أنا بهذا أنقصت مالي. لكن أنقصت مالي من قبيل إنقاص المال أم من قبيل امتثال أمر الواحد الديان؟ من قبيل امتثال أمر الواحد الديان. وأنفذت هذا محبة في الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنا أتقدم بعتقي للعبد الفلاني أو للأمة الفلانية تقربا إلى الله، عساه أن يصرف عنا هذا البلاء المتمثل في خسوف القمر وكسوف الشمس. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة عند الخسوف. في هذا درس كبير، وهو أن نفر إلى الله عند المشاكل، أن نفر إلى الله عند البلاء، أن نهرع إلى الله بما يرضي الله عنا عند المصائب العامة، عند المصائب العامة. ثانيا في الرواية أن ما عند الله لا يستجلب بمعصيته. أنا طمعي في الله أن أحصل على وظيفة، الوظيفة هذه من يملك مقدراتها؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى الوظيفة حظ دنيوي، ينبغي ألا أطلب الوظيفة برشوة، إنما أطلب ما عند الله بما يرضي الله، أطلب ما عند الله بطاعة الله. وهكذا في سائر أمورك الحياتية، في سائر أموره الحياتية، كل الحظوظ الدنيوية والأخروية لا تنال بسخط الله، إنما تنال بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الحديث الثالث على وجه السرعة،